بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يسأل أيان يوم القيامة يوم القيامة فإذا برق البصر يوم القيامة إذا برق البصر وخطف القمر يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول كلا لا وزر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول كلا ما وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه يصير يوما ألقي جَمَّ

الفاتحة